يقول الله عز وجل: فلا وربك من يقبل شريعة الله ويدعو إليها بالإسلاميين ويقبل في نفسه أن يكون غير إسلامي، يقول الإسلاميين وغير الإسلاميين، كيف هذا؟ كيف يقبل مسلم أن يوصف بأنه غير إسلامي؟ لا يقبل شريعة الله على منهج غير منهج الله عز وجل، مفاهيم مغلوطة صارت بين المسلمين اليوم، أصبحوا لا يذكرون أصول الدين ولا يعرفون حقائق الإيمان، هم ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون أنهم مسلمون وأنهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في الحقيقة رافضون لشريعته، رافضون لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، لا يقبلون شرائع الإسلام ولا يقبلون أن ينسبوا إلى الإسلام، يقبلون في أنفسهم أن يسمى الإسلام دين شامل لكل أمور الحياة، ليس الإسلام قاصرا على المساجد، شريعة الله عز وجل شاملة لكل شيء، الذين يصفون الإسلام بأنه يبقى يظنون أن الإسلام قاصر على المسجد أو قاصر على الشعائر فقط، فقد حرفوا وفهموه فهما خاطئا، فالإسلام شامل لكل نواحي الحياة، رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نورا ورحمة وسراجا منيرا للبشرية كلها، فمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته شاملة لكل شؤون الحياة، في السياسة وفي الاقتصاد وفي التعليم وفي الأمور الاجتماعية وفي كل شؤون الحياة، من رفض شيئا من ذلك من تعاليم الإسلام كان رافضا للإسلام كله، قال الله عز وجل فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الإسلام لا يقبل التجزئة، لا يقبل أن نأخذ جانبا من شريعة الإسلام ثم نرفض باقيها، هذا فهم مغلوط خاطئ، الإسلام كل لا يتجسد، لا نفرق في شيء من شريعة الله عز وجل، وكتاب الله شامل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة، ما فرقنا في الكتاب من شيء. مهما كلفنا ذلك فإنه يجب علينا أن نطيعه. ولا شيء مما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو شاء الله عز وجل لجعلنا جميعا مؤمنين. ولجعلنا جميعا متبعين للحق. لكن الله عز وجل ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فاستبقوا الخيرات. تسابقوا. انظروا. من الذي سيقف بجانب شريعة الله عز وجل؟ ومن الذي سيعاديها؟ ومن الذي سيقتلها؟ فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا ثم ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ومحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. نتكرر ونقص لأن الذي يحمل الدنيا وشهواتها وصدقوا العكس هو الصحيح، ان تقصير الدنيا بتقصير رضا الله عز وجل. فرضا الله سبحانه وتعالى فيه الخير للدنيا والاخره. وما ارسل الله عز وجل محمدا الا هدايه للعالمين. هؤلاء الذين يعترضون على من يريدون شريعه الله عز وجل ويتكلمون فيه ويذكرون عيوبهم ويشجعون عليهم ويدعون انهم مسلمون وانهم لا يرفضون دين الاسلام، هذا من الخداع والغش والتدليس على الناس. وتعطيل أعمالهم وإثارة الغوغاء كما خططوا لذلك، فليرضى المسلمون بذلك لا يمكن. ثم بعد ذلك تصير قتالا وفرضا وقتلا وقتالا، ولا يدري القاضي فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، تثير فرضا ولا يستثير للبلاد قرار. بعد ذلك يا هؤلاء ومعهم جوازاتهم يخرجون الى حيث اتوا ويذهبون الى حيث اتوا ويتركوننا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين يدي الساعة سنون